اللي هو بطاقة الائتمان، يسحب على بطاقة الائتمان ويسدد، يقوم يزيد الكريدت بتاعه بدل ما كان مثلا مبلغ الثقة فيه 1000 دولار يبقوا 5000، 20، 30، تيجي عن 30,000 دولار يروح ساحب مشتريات ب 30,000 دولار وما يسددش ويفر من امريكا على مكان تاني. اهو الامريكان دول يعني هم كفار ويحاربون المسلمين، لكن هل يجوز له ان يفعل هذا؟ لا يجوز له، وهو مطالب برد هذه الاموال الى اصحابها. يوم يروح واحد شيخ هناك يقول لهم الاموال دي لو تركتوها اضربوا الكريدت كارد واسرقوا الامريكان. الاموال دي لو تركتوها الامريكان هيستخدموها في التبشير ومحاربة المسلمين. كلام مبني على عواطف وجهالات، لكن لما تقرأ في كتب أهل العلم تجد خلاف هذا تماما. في هذه أمور نحتاج إلى تحريرها. يعني قتل السفير الأمريكي في ليبيا ده غلط، ما ينفعش. واحد يقول طب ما هم لا يراعون فينا، لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة. أيوة، الله عز وجل الذي قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة هو الذي شرع لنا هذه الشرعة، لأن احنا المفروض أن الإسلام ده دين قائم على أساس حسن الخلق، وده دعوة، دعوة في كل شيء. المسلم ينبغي أن يكون دعوة. واحد اسمه أبو حمزة أمريكاني أصلي أصلا في كاليفورنيا، خطب خطبة جمعة يطالب العرب بأن يرحلوا إلى بلادهم. قال لهم أنتم فضحتونا وقدمتم صورة سيئة للإسلام. لا، المسلم ده ينبغي ان ليه راحوا تجروا في الخنازير وتجروا في الخمره وخدوا بالربا وما الى ذلك؟ ده ينفع؟ ما ينفعش. فانا عايز اقول ان هي علم صحيح وسلوك قويم، والا فانت مش كارنيه، مش نقابه. ما هياش نقابه ان الواحد ما دام سلفي معاه الكارنيه كان العضويه يبقى يلبخ في دين الله عز وجل زي ما هو عايز. لا، نزلت امن المكان ولا تنسحب الا بعد ان تتاكد من خلوه. لكن تقول لي واحد قاعد الان ما نمناش وحرائق ومفرقعات عماله تحصل، وبنت كانت واقفه في مظاهره اسفين يا ريس جايبينها وهي حرق عربيه شرطه ومعاها واحد شاب وماسكين لوحه عربيه الشرطه واقفين يعني بيتصوروا قدام الكاميرا. يتباهون بهذا، يتباهون بهذا الفتح المبين ان هم دمروا سيارة الشرطه وقعد وحاصروا ضابط شرطه، قعدوا يطردوه من هنا وهنا، ما اعرفش عملوا معاه ايه المسكين ده، مش عارف. ضابط الشرطه ممكن يكون ابوك، ممكن يكون اخوك، ابنك، ايه في ايه بالضبط؟ تعدي الحدود بهذه الطريقه ان تلقى الدماء. يعني فعلا صدق النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي اخرجه مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال: لا ياتين على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. عسكري الشرطه المسكين الغلبان ده واقف ويلاقي ازازه مولوتوف جت شويه وشه. ليه؟ انا عملت ايه؟ الجرم اللي انا ارتكبته؟ ايه الجريمه اللي انا عملتها؟ هيقولوا انت دافعت عن السفاره، دافعت عن الكفار. هو لن يحسن ان يقول اكثر من ان انا امرت بهذا من ولي الامر. ولي الامر بتاعك ده مش انت بتقول راجل ملتحي وراجل من المسلمين؟ ولي الامر المسلم مش مبارك بقى ولا حاجه، ولي الامر المسلم السني هو اللي امرني بكده. ها؟ لن يحسن ان يقول عقد امان ومش عقد امان والغدر ومش الغدر وما، لن يحسن ان يقول هذا. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. سؤال يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. يقول: وبعد، امرأة أفطرت أياما في شهر رمضان بسبب الرضاعة ثم المرض إلى أن جاء رمضان الذي بعده وهي أطعمت عن كل يوم، هل يلزمها الصوم متى استطاعت؟ وجزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيك. الحامل والمرضع إذا أفطرت في رمضان، هذه المسألة حكم الحامل والمرضع إذا أفطرت